كذلك من الأمور المتعلقة بهذا الحرص الإنسان على أداء الحقوق للآخرين، يعني المسافر سيحتاج إلى حوائج تكون عند الآخرين، ما سكن يسكنه، وإما سيارة يركبها، وإما طعام يأكله، وإلى غير ذلك مما يحتاج إليه. وفي هذه الحال لا يجوز للإنسان أن يفرط في أداء الحقوق لأصحابها. وإذا كان الإنسان عند وجوده مع مجتمعه يحرم عليه أن يفرط في الحقوق ويجب عليه أن يؤدي الواجبات لأصحابها، فمن باب أولى عند سفره يحرم عليه أن يفعل مثل ذلك، لأن حينئذ سيكون قدوة سيئة. ومن أمثلة هذا ما يتعلق بسداد الإنسان للواجبات النظامية عليه، أو سداد ما تقدمه الشركات من خدمات عامة، يعني أخذت تلفون لابد أن تقوم بتسديد فاتورة ذلك التلفون، ولا يجوز لك أن تفرط في مثل هذا.